وانا بين ايديك بنسى اللي فات واسرح بعيد وبروح معاك لدنيا تانية بحبها. I never meant to say يا حبيبي جنبك شوقنا بين ايديك بنسى اللي فات واسرح بعيد وبروح معاك لدنيا تانية بحبها. يا حبيبي جنبك شو واخدني اعيش معاك ولا يوم تسيبني هواك في قلبي عمري يوم ما انساك. ايامي جنبك مش حاسبها وعدي مني ليك هعيش حياتي جنبك تسوى الف حياة. هواك في قلبي عمري يوم ما انسى. وانا بين ايديك بنسى اللي فات واسرح بعيد وبروح معاك لدنيا تانية بحبها. يا حبيبي جنبك شوق واخدني اعيش معاك ولا يوم تسيبني هواك في قلبي عمري يوم ما انساك. ايامي جنبك مش حاسبها وعدي مني ليك هعيش حياتي جنبك تسوى الف حياة. هواك في قلبي عمري يوم ما انساك وبروح معاك لدنيا تانية بحبها. يا حبيبي جنبك شوق واخدني اعيش معاك ولا يوم تسيبني هواك في قلبي عمري يوم ما انساك. وانا بين ايديك بنسى اللي فات واسرح بعيد بحبها. يا حبيبي جنبك شوق واخدني اعيش معاك ولا يوم تسيبني هواك في انساك.